إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في جمعة مضت مقدمات لغزوة أحد، وسياق غزوة أحد في القرآن كان له مقدمة أيضا، وهي تختلف عن المقدمة التي سبقت الكلام عن غزوة بدر، فبينهما تغاير، وهذا التغاير له معنى. قبل ذكر غزوة بدر ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه كانت البداية، ثم ذكر القرآن غزوة بدر. في غزوة أحد قدم بمقدمة أخرى فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤ وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ثم قال تبارك وتعالى: وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الفرق بين هاتين المقدمتين أن المسلمين لما خرجوا من مكة إلى المدينة خرجوا من مجتمع واضح، مجتمع ليس فيه إلا كفر وإيمان، ولم يخرجوا إلا بعدما محصتهم الفتن وصاروا رجالا تركوا ديارهم وأموالهم، وفارق الوالد ولده، وفارقت المرأة زوجها والرجل امرأته، وحدث فرقان هائل بين الفريقين. فلما خرجوا لم يكن في أيديهم شيء إلا هذا الإيمان الزكي. فلما وصلوا إلى وصل بهم الأمر إلى الغزوة المباركة التي رفع الله عز وجل شأنها وغفر لكل من حضرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كانت هذه الغزوة فرقانا، وأعلى الله فيها كعب المؤمنين بغير سبب واضح، كانوا أقل عتادا وعدة من أعدائهم، ولم يخرجوا لقتال كما تعلمون، إنما خرجوا لإحراز العير. الأسباب كلها تقريبا كانت ضعيفة، حتى الأرض التي كانوا يقاتلون عليها لم تكن معهم، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. فذكر الله عز وجل مواقع الفريقين، إذ أنتم بالعدوة الدنيا هي الأقرب إلى المدينة، وهي أرض خبار رمل تسوق فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة، بخلاف العدوة التي نزل المشركون بها كانت صندل قوية تصلح للكر والفرد. أضف إلى ذلك أن المشركين كانوا يقاتلون عن العير، فهذا يعطيهم حمية في القتال والدفاع. ومع ذلك نصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا، ما صبروا على ذلك إلا بالإيمان المتقدم الذي أشارت إليه سورة الأنفال قبل الدخول في غزوة بدر. في الوقت الذي انتصر فيه المسلمون مني المشركون بفاجعة عظيمة، وهي ذهاب أكابرهم. قتل أغلب الصناديد في غزوة بدر، حتى ترأس أبو سفيان مع قلة نباهته بالنسبة لغيره ممن قتل، إنما ترأس فيهم لذهاب أكابرهم، فكانوا موتورين حالقين، امتلأت قلوبهم بالغيظ، يودون الانتقام في جولة قادمة. أضف إلى ذلك أن اليهود كانوا يسكنون المدينة، واليهود يكرهون المسلمين، يكرهونهم حتى النخاع، يستحي أن يلتقي مسلم ويهودي أبدا، هذا مستحيل. فلا تزال الحرب قائمة بين المسلمين واليهود إلى أن تضع الحرب أوزارها بنزول عيسى عليه السلام، ولا يكون في الأرض إلا دين واحد، يقتل الخنزير وتوضع الجزية ويكسر الصليب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد نزول عيسى عليه السلام. هنا تضع الحرب أوزارها، أما قبل ذلك فلا، وليس من حق مخلوق على وجه الأرض أن يقول هذه الحرب آخر الحروب، من الذي قال ذلك؟ وكتاب ربنا ناطق، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ناطقة بضد ذلك. فاليهود لم يلبثوا حتى نكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم، يهود بني قينقاع أجلاهم قبل غزوة أحد. فدخل في الصف من ليس منه، المجتمع المكي مشرق ومؤمن، المجتمع المدني مشرك ومنافق ومؤمن، فظهر النفاق. ولذلك أبو سفيان أوقف ما كانت تحمله العير في غزوة بدر على النفقة على الحرب، ووافقته قريش. هذا المال وقف، بدأ يجمع الأحابيش ويجمع الناس من حول مكة، وتعبأ في 3000، منهم 200 من المقاتلين، من المقاتلين اللي هم بيفتتحوا الحروب. في الوقت الذي لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فارس واحد، كما يقول حفظ المحجر للقيل، يقول كانوا 50 فارس. حفظ يقول هذا غلط بين، بل لم يكن معهم إلا فارس واحد، فارس في مقابل 200، وهم 3000. والحرب دائما غير متكافئة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه، المسلمون دائما أقل. فلذلك حذر الله عز وجل المؤمنين قبل غزوة أحد أن يتخذوا بطانة من دونهم، بل لا بد أن يبحث، لأن في نفاق، وهذه مسألة جديدة على المؤمنين. كان الواحد إذا قال لا إله إلا الله سلموا له، وما كانوا يعرفون كبير شيء عن المنافقين. فحذره أن في المدينة جماعة أنتم لا تعرفونهم، لا تتخذونهم بطانة. لذلك تباينت وتغايرت المعاني قبل غزوة بدر عنها في غزوة أحد. غزوة أحد فيها العظة والعبرة التي أبادر بها قبل أن أسوق الغزوة وما جرى فيها. لماذا غلب المسلمون في غزوة أحد؟ هذا هو موضع العبرة في هذه الغزوة. إذا كنا نريد النصر، وإذا كان الواحد منا يتمنى الموت على المهانة والمذلة، فهناك طريق قصير لو سلكناه انتصرنا. وأتمنى أن يجد الكلام قلوبا واعية، ما غلبوا إلا بالمخالفة. لما خالفوا أدبهم الله عز وجل ونزع النصر منهم بسبب المخالفة. إن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى استيعاب هذا الدرس أفرادا وجماعات، لأن الذي يجري علينا الآن لا يحتمله أحد. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مجاجيا. هو ده الواقع الآن، إن صار الموت أمنية للأحرار، وإنما يتمنى المرء الموت في حالتين: إذا لم يجد صديقا خالص الود، أو عدوا يستتر بعداوته، حينئذ لا يكون للحياة صعب. الأمة حصل لها نوع من الانتكاس الجماعة، وفشى فيهم نوع يسمونه جهادا، وأنا أسميه بجهاد الحناجر، الصراخ الدائم الذي يدل على أننا ما استوعبنا شيئا. هذا الصراخ الدائم ما فائدته؟ عايزين نعمل مظاهرات، نعمل اجتماعات، ماشي، مكان مغلق ادخلوا فيه، وحراسة مشددة عليه، ويصرخون 3 ساعات 4 ساعات، وكل ما الواحد ايمانه يزيد صوته يعلى، حتى يخرجون من القاعة وليس عندهم شيء من القوة، خارت قواه. روح الواحد بيته يشيلوه على السرير. ماذا فعل؟ لا شيء. حتى على المستوى الرسمي في الوقت اللي كان اخواننا المسلمين بيقتلوا اكثر من 3000، وفي رواية 7000، وانتم تعلمون ان الحقائق الارقام لا تقال، انت تضرب في 2 في 3 في 4، يوم استاد القاهرة يمتلئ بأكثر من 100,000 يصرخون في الهواء. أعداؤنا كلما رأونا هكذا علموا أنهم يمشون في الطريق الصحيح ونحن نمشي في الطريق الخطأ. يقول لك طالما بيصرخوا يبقى احنا صح كده، دنيا ماشية. هذا الصراخ له أثر سلبي، وهو أنه يسرب غيظ قلبك على عدوك. لا تصرخ، احتفظ بالعداوة في قلبك فسوف نحتاجها، فإن هذا الغيظ هو الذي يطيل النفس في الجلاد وفي القتال. الصور اللي تنشر في الجرائد وتنشر في الإذاعة في التلفزيونات والفضائيات، صور الاغتصاب، لما طلع الرئيس الأمريكي امبارح واعتذر، أنا بتابع ما يقال، قال لك الاعتذار ده قوبل بارتياح في العواصم العربية. اعتذار ده هذا الذي جرى لا يغسله إلا الدم. هذا الذي جرى اعتذار ايه؟ لو ظل يعتذر حتى يموت ما وفى بعشر العشار ما نعلم، والذي لا نعلمه لا يوصف بكلمات. فأعداؤنا على محاور شتى، على محاور شتى يتحركون، حتى بلغ بهم الجرأة أنهم أصدروا الطبعة الأولى من كتاب الفرقان. وهذا الكتاب تكلمت عنه من نحو 5 سنوات لما كنت بخطب في القاهرة مرة، فواحد بعت لي 2000 ورق سحبهم عن الإنترنت. 2000 ورقة عبارة عن تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل. يجيب الآية من القرآن ويجيب لك ما يقابلها أو ما يفسرها من التوراة ومن الإنجيل. هو ده المذهب الجديد. ما كنت أتصور أبدا أن ينظروا إلى القرآن. ممكن يلعبوا في السنة، صلفوا شوية شراذم جهلة لا يفهمون، يتعدوا على البخاري، يتعدوا على مسلم، يتعدوا على أحمد، على النسائي، على أي حد ماشي. ممكن يعني الكلام ده يبقى مبلوغ شوية، قلت الرواه ومش معصومين والكلام المعروف ده، إنما ينظروا إلى القرآن. وتصل الجرأة به أن ينظروا إلى القرآن، ده معناه دلالته ان هذه الامة ساقطة من نظرهم، لا قيمة لها بتاتا، لان القرآن ده هو حياة. القرآن ده ما كان ينبغي ان ينظر اليه مجرد نظر. لو كانوا يعلمون ان رد الفعل للجريمة، لكن جرؤوا على ان يفعلوا، وإنما يغري الجبال بالفعل سقوط الحر. تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل، وبعدين عايزين يعملوا بديل وهيعمموه، لكن لا يفرض هذا الغرب سياسته الثقافية إلا بعد ما ننهزم عسكريا. يهربوا الأول عسكريا ويضيعوا، وبعدين يبتدي يبدل المناهج وبدل الثقافات. والمنافقون يملؤون الأصقاع، الذين يكرهون هذا الدين ويحقدون عليه ويحقدون على حملة الكتاب والسنة، جاهزون. فده ضياع ودمار وانحدار. اليهود وصفهم في القرآن محفوظ، لكن كلام ساستهم ايضا يتفق مع القرآن. فحتى لو واحد ما فتحش المصحف ولا قرأ، ينظر في كلام هؤلاء. كما قلت في المرة الماضية عن واحد من مؤسسي دولة اسرائيل، بن غوريون، لما قالوا له لماذا لا تمد يديك بالسلام؟ قال نحن أمة تحتاج إلى عدو لتبقى، فإن لم يكن هناك عدو على الحقيقة فنعمى عدوا، لأن الخصومات بتدور في المحن والكوارث. اختصم مع واحد تيجي نحنا بتنسى الخصومات انت وهو. وهؤلاء شراذم جاءوا من شتى بقاع الارض، لا يربطهم لا ثقافة ولا يربطهم مصالح، شراذم يهود شرق ويهود غرب، ومجتمع بيغلي الواحد. فحتى نوحد هذا المجتمع نصنع عدوا، العدو جاهز وهم المسلمون. فهذا كلام واضح وصريح اننا اذا لم يكن لنا عدو على الحقيقة صنعنا عدوا. يبقى اذا هذه العداوة دائمة ابدا بلسانه، فما الذي نفعله؟ الدرس في غزوة احد كان درسا مرا، قتل 70 من خيار المسلمين بسبب مخالفة بضعة افراد. وهكذا تضيع المجتمعات، لأجل هذا امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نضرب على يد المخالف. ومثل هذا المجتمع بقوم ركبوا سفينة فاتهموا، فصار بعضهم في اعلاها وصار بعضهم في اسفلها، فاراد الذين من اسفل ان يخرقوا في نصيبهم خرق حتى لا يزعجوا من فوقهم. قال صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وجالد الصحابة عنه، وكما قلت قتل 70 من خيارهم. ما هو السبب؟ مخالفة الامر. طب هل الامر كان غامضا؟ الامر يحتاج الى تفكير، يحتاج الى استنباط؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة وكانوا 50 رامي، وأمرهم أن يقفوا على الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير. شوف الكلام الواضح، قال إن رأيتمونا، رأيتمونا أهو، والطير تخطف العسكر فلا تبرحوا مكانكم، وإن ظهرنا عليهم لا تعينونا حتى آمركم. كلام واضح، لو نزلت طير من السماء خطفت المشركين كلهم، قال له لا تبرح مكانك، لا تترك مكانك. ولو رأيتمونا ظهرنا فلا تبرحوا مكانك. بمجرد ما قامت راح الحرب وفر المشركون نزل الرماة. عبد الله بن جبير حاول ان يمنعهم وذكرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا صريخ. وفي الفتن لا سيما اذا غلبت الدنيا يضيع تضيع حكمة الحكماء. في حديث ضعيف وانا لا اذكره كحديث انما اخذ منه المثل، فقيل ان ضيفا في بني اسرائيل نزل على رجل، وصاحب الدار كان له كلبة وكانت حاملة، فقالت الكلبة: لن أنبح الليلة ولن أزعج ضيفي. فنبح ولدها في بطنه. فقيل: هذا مثل أمة يغلب سفهاؤها حلماءها. هي قررت ألا تنبح، غلبها ولدها ونبح. فهذا الولد مثال للسفيه، هو ينطلق لا يلوي على شيء. اجتماعات المسلمين ملآن بهذا الجن الذي لا يقدر المصلحة العامة، إنما يطلب شيئا بعينه، كأنما يعيش في الدنيا وحده لا يعيش في جماعة. عبد الله بن جبير لما أوصاهم وذكرهم أبوا ونزلوا. خالد بن الوليد رجع، رأى أن ظهر الجيش مكشوف، فدخل من هذا، وكانت المحنة التي ذكرتها مجملة. كادوا يخلصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة دي كانت بسبب المخالفة. نحن نعج بالمخالفات، أقربها النهار. أنا داخل المسجد أجد الإخوة الذين حذرنا مرارا ألا تخطوا الصفوف برضو عايز يدخل الصف. خذوا ده مثالا، خذوه مثالا، وهو يعلم هذا الذي دخل المسجد وتخطى الرقاب في هذا الزحام الشديد، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمثله يوما اجلس فقد آذيت. يكسر الأمر ويمشي برضه، آذيت ويمشي برضه. والذي قال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي نصر تريدون؟ جاي آخر الناس وعايز يبقى الصف الأول، إزاي؟ المكان في المساجد لمن سبق، ولا يحل أذية المسلم على الإطلاق، لا بقليل ولا بكثير. وهذا المفترض أنه ده يعني مجتمع يسمونه مجتمع المستثنين، وهم مصنفون في كل جنبات الأرض إرهابيين، ويتخذ كل القوانين الاستثنائية عشانهم هم. والقوانين الاستثنائية ستظل ولن تزول عشانهم برضه. ومع ذلك لا يتحققون بهذه الغربة، ويخالف نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، وأقول يعلم وأصرخ بها. فإلى متى تنتهي هذه الظاهرة؟ تجي مخالفة؟ لماذا نفعلها؟ في مخالفات كثيرة بقى في الدنيا، لأنه غير مضطر إنه يدخل. إنما لما يدخل في معترك الحياة مع ناس وفي مجتمع وجيران والكلام ده، يخالف. عندنا مخالفات جسيمة في كل شيء. احنا في شهر ربيع الاول، زفة المولد لا تزال قائمة، وانا جاي بسمع الرجل اللي بيقدم لخطبة الجمعة المذيع يذكر حديثا لو هو تدبره ما نطق به. يعني عليه الصلاة والسلام بكت الملائكة في السماء، بكى حملة العرش، ضجت الدنيا. الله عز وجل: يا جبريل انزل الى حبيبي محمد قل له ما يبكيك. نزله قال له ان حملة العرش من كثرة البكاء شغلوا عن ذكر الله. ايه اللي يبكيك؟ قال: امتي امتي. في احاديث كثيرة بهذا المعنى وهي صحيح، ولكن ليس فيها مثل هذا التهريج، هذا التعظيم المصطنع للنبي صلى الله عليه وسلم. متى ينتهي؟ متى نجتمع عليه اجتماعا حقيقيا فننتصر. في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت يوم حنين انا وابو سفيان بن الحارث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين انهزم الصحابة كما قال الله عز وجل: ثم وليتم مدبرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وكان رجلا صيتا، صيتا يعني ايه؟ صوته عالي. قال: نادي يا اصحاب الثمرة. قال: فناديت. بمجرد ان نادى قال: فلكأن عصفتهم كعصفة البقر على اولادها. اصحاب الثمرة اصحاب الشجرة التي تمت تحتها البيعة، وجالدوا وانتصروا. الاجتماع على الرسول عليه الصلاة والسلام الاجتماع الحقيقي ان نجتمع على سنته وان يرفع كلامه الاختلاف، وكلامه هو الفيصل. وقال ابن القيم رحمه الله: اجمع اهل العلم على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته الى سنته، فهي التي ينبغي ان ترفع الخلاف بين المسلمين، وان يرجع المسلمون الى كل عالم في تخصصه، وانه لا يجوز ان يبغي عالم على عالم في تخصصه. الفقيه ينبغي ان يقف على قول المحدث في تصحيح الاحاديث وفي تضعيفها، وكذلك ينبغي على المحدث ان يقف عند ما يستنبطه الفقيه من المعاني، ولا يبغي بعضهم على بعض كما هو حادث الان. خلاف عقدي والخلاف فقهي، ونجم فينا جماعة وكثروا جدا يلتمسون الرخص، ولا اقصد بالرخصة الرخصة الشرعية التي اباحها الشارع، لا، يلتمسون اسهل الاقوال وان كانت بخلاف الحق. عبد الله بن المبارك اجتمع مع جماعة من اهل الكوفة، واهل الكوفة كانوا يرون ان الخمر من العنب خصوص، وانها لا تكون لا من التمر ولا من الشعير ولا من ما يشبه ذلك، فكانوا ينبذون ويشربون نبيذا ينكره عليهم اهل الحجاز. التقى عبد الله بن مبارك مع الجماعة دول، بدأ يناظرهم في مسألة النبيذ، فقال لهم: لا تأتوني بقول صاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سهولة ويسر إلا أتيتكم عن هذا الصاحب بشدة. قال: فنظروني فما اتوني برخصة الا اتيت في مقابلها بشدة، فلم يبق لهم الا ابن مسعود. فقلت لهم: يا حمصة، هبوه صح عن ابن مسعود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، اما يخشى احدكم على نفسه؟ قالوا: فما تقول في الشعبي والنخعي؟ علماء كبار أماتوا وهم يشربون الخمر؟ فقال: لا تذكروا الرجال في معرض الحق، فإن أبيتم فما تقولون في طاووس وعكرمة وجابر بن زيد وسعيد بن جبير؟ فقال: كانوا خيارا. فقال: كان هؤلاء يرون الدرهم بدرهمين، اللي هو عين الربا، أفماتوا وهم يأكلون الربا؟ قال فانقطعوا. معنى هذا الكلام أن هذه الرخص لأسهل أقوال العلماء وأخطها لا ينبغي أن يصار إليها إذا كانت على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أغرى ذلك العوام. يأتيني ناس لا سيما فيما يتعلق بمسألة الصلاة يتصور أن الأمر بيدي، وإن بقاء مع امرأته كلمة أستطيع أن أقولها أنا، فأقول إن الصلاة واقع واللفظ صريح يتحجج بالولاد، لا يجد عندي جوابا يذهب لأي واحد مقيم شعائر يقول له طلع 50-60 جنيه ويرجع لمراته. وقد يذهب إلى من يتصدر إلى الفتوى رسميا فيقول هذا الكلام أيضا. يلتمسون أسهل الأقوال، وهذا كما يقول ابن عبد البر حرام بالإجماع الذي لا خلاف فيه. ولله در سليمان السيمي الذي قال: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. الرخصة هنا معناها الزلة، إذا تتبعت زلات العلماء فجمعت كل الشر في الدنيا. خلاف في كل مناحي الحياة بعدما نحيت الشريعة جانبا وصرنا نحكم بقوانين وضعية، ترى الخلاف في كل مناحي الحياة. متى ننتظر؟ متى نظهر على عدونا وبلادنا تعج بالمخالفات؟ إن المخالفات هي السبب في الهزيمة. لو كنت حرا ولا تقبل الضيم حقا لا تخالف، فهذا أكثر طرق التمكين. فاستقم كما أمرت، كما أمرت هو ده المطلوب، الاستقامة على أمر الله عز وجل وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف ما أمكنك ذلك، لكن تخالف طواعية. هو ده السبب المباشر الحقيقي لما نحن فيه. فالذي حدث في غزوة أحد من الهزيمة أولا قبل أن يتماسك المسلمون كان السبب فيه المخالفة. السبب الثاني حب الدنيا. هم لماذا تركوا الجبل ونزلوا؟ لأجل الغنائم. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا من الدنيا ومن محبتها، كما في حديث، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فجاء المسلمون وصلوا معه، وبعدين بعد ما خرجوا المسجد تعرضوا له، فلما تعرضوا له تبسم وقال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة، أن أبا عبيدة بن الجراح جاء بمال من البحرين، كان مال جزية. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما فعل من سبقكم فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. تكالب على الدنيا ضيع الوفاء والمروءة، وأقول ضيع المروءة، وفشى فينا طبقة جديدة سموا أنفسهم زورا رجال أعمال. إذا أردت أن تكون رجل أعمال فما هو إلا أن تذهب إلى البنك بضمان ميدان التحرير وتأخذ لك 50 مليون أو 100 مليون، خلاص تجيب مكتب في أفخم المناطق وسيارة أغلى السيارات وتجيب حواليك شوية حرس وتطلع وتدخل تبقى كده تبقى رجل اعمال. هي دي الطبقة التي فشل واهدروا مليارات على الدولة، وهذه عاقة حركة الاستثمار عاقة واضحة. كان بعض من يوصف بحسن السياسة من العجم اذا اراد ان يقاتل قوما ارسل عيونه ليبحثوا له عن ثلاث خلال، يقول له انظروا من يبلغ الامر الى صاحبه، اهو امين ام لا، وانظروا الى الغنى، اهو بيد صاحي اصحاب الانفة ام اصحاب الشرف، وانظروا الى من يدبر الامر، اينظر الى يومه وغده ام ينظر الى يومه فقط. بناء على الاستخبارات الثلاثة دول لو وجدوا ان الذي يبلغ الامر صادقا وان الغنى في يد اصحاب الانفة والمروءة وليس في يد اصحاب الشرف، وان الذي يدبر الامر ينظر ليوم وغد يصرف نظرا عن غزو هذا البلد، فما ذل فقراؤنا الا بعدما صار المال عند هؤلاء. فقيل ليس عنده ايمان، ينظر الى ما عند الغني، يترك بعضا من دينه قد يكون فرضا. يأتيني كثير من الناس يقول انا لا اصلي لان صاحب العمل يريد ذلك، صاحب العمل هيصلي اذا صليت، وانا عندي اولاد وعندي وعندي فيترك الصلاة. قال ابن مسعود والله لولا هذه الآية لقلت اننا جميعا نريد الاخرة، فاثبت عليهم هذا، يريد الدنيا ينزل يجري على الغنائم وتكون محنة المسلمين بسبب مثل هذه المخالفة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ايها الاخوة، ان الرجل النشر اذا انتسب الى امة عزيزة عز بعزها، وان الرجل النابه اذا انتسب الى امة ذليلة حمل عارها. انما اجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع قبل غزوة احد بسبب ان يهودي ان يهوديا علق طرف ثوب امرأة مسلمة ذهبت تبيع حليا لها فانكشفت ثوبها، وغزا المعتصم غزا الروح واذله وجرد الجيش العرمرة ودخل عليهم من اقطارها لذات السبب. اليهود اصحاب بيوت الموضة والازياء عروا ملايين النساء في ديار المسلمين، الموضة السنابل تكشف عن بطنها وتكشف عن ساقها وتكشف عن ظهرها، عروا ولم تتحرك الأم حتى وصلنا الى اليوم الذي تغتصب فيه المسلمات في العراق اغتصابا عالميا فجا ما يتحمله احد ابدا. الصور المعروضة في الجرائد مقذبة جدا، ومع ذلك لا حركة على الاطلاق. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي، صرخات لم توافق نخوة المعتصم. إذا كنا أحرارا حقا ونريد أن يمكن لنا فيجب علينا أن نتقي الله وأن نتقي مساخطه. احذروا المخالفة هي السوس الذي يجب في هذا البناء. نحن أمة عزيزة طالعوا تاريخ هذه الأمة، أمة صانت كتابها فلم يجرؤ واحد من أعدائها أن ينظر إلى هذا الكتاب، مجرد نظر. ليه؟ لأن القائمين على حفظ الكتاب كانوا متيقظين الجرذان يخافون من العصر. تأمل ما فعله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صيانة لكتاب الله عز وجل. يقول أنس بن مالك رأيت عمر بن الخطاب وثوبه مرقوع وهو يقول وفاكهة وأبا، فقال أما الفاكهة فقد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر وما عليك ألا تدريه. وقطعا عمر الخطاب كان يعرف معنى الأب، لكنه سأل شيئا زائدا. ايه الأب؟ ايه أصله؟ ايه فصله؟ انما معناه كان واضحا له قطعا. هذه خطته وسياسته مع القرآن، لم يخالفها مع الرعية. وقصة الطبيب العراقي مشهورة، بيسأل بس عن الزاريات ذروة ايه معناه، وكان في الجيش، كان رئيس الجيش ابو موسى الاشعري، فقالوا له في واحد بيسأل يقول ما معنى ايه والزاريات ذروة. كتب لعمر بن الخطاب وارسل بريدا بكتاب، وصل عمر في واحد يقول كذا وكذا، نعمل ايه معاه؟ قال ارسله لي. بعته له على البريد، في بعض الروايات قال ارسله لي على ايكاف بعيد، حطلوش بردعة طرية، ايكاف بعيد العدة اللي بتتحط كده البرزعة بتاع البعير كلها خشب عشان يجي عظمه متكسر. ده حاجة كده ايه مقدما يعني. يدخل على عمر يقول انت الذي تسأل عن محدثة واعد له رصائد من جريد. فلا زال يضربه حتى ادنى ظهره وترك حتى برأ، جابوا ضرب ادنى ظهره وتركه، وبعدين جابه وهو حيضربه. قال يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان تقتلني فاقتل لي قتلا جميلا، وان كنت تريد ان تداويني فقد والله برأت. فارسله الى ابي موسى وامر المسلمين ان يعتزلوه. خالف احد؟ حد كلمه؟ لا. هذا هو الفرق، لما يكون في ولاء لله ورسوله تستطيع ان تسجن المجتمع كله، مش تسجن واحد. بيدخل السجن بيطلع اعتى ما كان، لف يطلع شيخ مصر، السجن لا يهذبه. اشد العقوبة ان تتركه طريقا يمشي وهو محبوس في هذا البلد مع طوله وعرضه، لأنك حبست المجتمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن مالك لما نهى المسلمين عن كلام كعب ولم يضعه في سجن، لأن هذا أوكد لعقوبته وآدب له. يقول كعب فلما طالت علي الوحشة والعزلة وجفاء المسلمين ذهبت إلى حائط ابن عم أبي قتادة وهو أحب الناس إلي، فثورت الحائط، ألقيت عليه السلام، فوالله ما رد السلام عليه. فقلت يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم. قال ففاضت عيناي ونزل عرق. طب يقول لا يكلمه أحد، يبقى لا يكلمه أحد، لذلك عزل وانتصر، لأن المخالفة وهل. طالت المسألة على الصبيغ العراقي حتى شكى إلى أبي موسى، فشفع أبو موسى الأشعري له. في واحد لما يرى مثل هذا الحفاظ على القرآن ممكن يفكر مجرد تفكير أن يبص القرآن بس؟ لا، احنا عندنا حاجة اسمها التفسير الباطني. التفسير الباطني، القرآن يشيب شعرك إذا قرأت صفحة واحدة فيه. ويزعمون أن هذا هو تفسير العارفين، خرجوا عن كل الأقوال، لم يقل عالم بقولهم، ويزعمون أن هذا هو مراد الله، وأن هذا هو مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. 73 فرقة، كل فرقة لها أصول إيمانية عقدية. فنحن نخاطب أهل السنة والجماعة، ثم يعني ماضون معنا على الدرب، نقول لهم لا تخالفوا، ارجعوا إلى التفسيرات المعتمدة لكتاب الله عز وجل. ومن أجودها تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، من أجود التفاسير ومن أفضلها. لو أنا نزلت شوية عن تفسير ابن كثير، يبقى ناخذ مثلا تفسير جمال الدين القاسمي محاكم التأويل، أو ناخذ تفسير السعدي جيد، أو ناخذ مختصر تفسير ابن كثير للحال الإمام العالم المفرد أحمد شاكر رحمه الله. واتتم بهذا، واسأل أهل العلم المعروفين بالصدق والأمانة والتحري. فعندنا مخالفات عقدية ومخالفات في الفروع وهي كثيرة جدا. الثالث، تمثيل السنة مما علق بها، هذا واجب قام به سلة من العلماء، ولكن لا يكفون، لا يكفون، لا سيما في الوقت الذي تنمر فيه أعداء السنة وصارت لهم مراكز علمية. ولد اللي كان بيشتم البخاري بيقول البخاري ده هيدخل النار لأنه بيكره النبي. واحد بعث لي في محاضرة محاضرات ملف لمركز ابن خلدون الذي يقوم على حرب الله ورسوله، فإذا بي أجد هذا الولد له محاضرة كبيرة وبيحاضر بصفة مستمرة في هذا الملف، والملف كله عبارة عن طعن فاحش على السنة، ولكنه بجهل. ويأتي على الأحاديث التي لم يتوقف فيها عالم ويعمل لك عليها اشكالات ويثير النقع عليها. فالحرب قائمة على قدم وساق، فارجعوا إلى الله تبارك وتعالى ولوذوا بقول علمائكم. حاجة الناس إلى العالم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. كان الصحابة يأكلون ورق الشجر حتى قرحت أشداقهم، وما بحثوا عن مطعم لذيذ ولا عن ملبس لين، وسادوا وعزوا ولا يموت أحد من الجوع. كن عزيزا وكل ورق الشجر كما كان الصحابة يفعلون، لكن لا معنى على الإطلاق تبقى عايز تعيش في مستوى اجتماعي معين تهدد حدود الله عز وجل عشان تجيب مرتب كويس. فهذا من حب الدنيا والتكالب عليها، وهذا مرض عضال فتاك يهدم الأمم ويهدم الأفراد. فهذا الدرس المستفاد من غزوة أحد الدروس الهامة المستفادة أردت أن أقدم بها لحاجتنا إلى هذا المعنى، لا سيما في هذا الوقت الذي ما مر المسلمون في تاريخهم المعاصر به أبدا. ونسأل الله عز وجل أن لا تكون الأيام القديمة أسوأ من ذلك، لأن المسائل كلها نازلة تحت مؤشر البياني بينحدر انحدارا شديدا وبسرعة. وأعداؤنا لأنهم يستفهوننا ويحتقروننا ولا يجعلون لنا حسابا مطلقا كشفوا عن كل شيء. كلام اللي أنا بقوله ده كلام مكتوب، كلام مكتوب في مذكرات الساسة من سنة 1990، كلام اللي بيحصل النهاردة، ولعل بعض الجلوس يذكر كلامي عن الدولة البترولية الجديدة والكلام الذي ذكرته من كتبهم ومن مذكراتهم. ما يقولونه يفعلونه الآن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا.